قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عبد الرزاق قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو الزهري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل من يدعى بالإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل يوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يوت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بالأن فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القاري يحيى من العربي عن أبي حازم عن سالم بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوه فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم من العسكري ومال الآخرون إلى العسكري وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة لاتبع يضربها بسيفه فقالوا ما أزى منا اليوم أحد كما أزى فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إنه من أهل النار فقال رجل من قومنا صاحبه أبدا قال فخرج معه كلما وقف معه وإذا أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه من الأرض وذبابه بين ثديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبيري قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذت انتزع سهم من كنانته فنكأها فلم يقع الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة ثم وديده إلى المسجد فقال إيه والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. قال وحدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا وامجري قال حدثنا ابي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجري في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج فذكر نحوه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثني عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي وابو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال حدثني عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها وقال عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن أبي مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم بن أبي الغيث عن مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال وهذا حديثه حدثنا عبد العزيز عن محمد عن ثور عن أبي الغيث وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وفتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا بريقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وأباه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزل الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إن الشملة تلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصفها المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو قال شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار وقال شراكان من نار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وجميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زين عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لك في حصن حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذخر الله عز وجل الأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هاجر لي الطفيل بن عامر وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل عمله في منامه فرآه هيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وقال ما لي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقص الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أولي يديه فاغفر. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أبو عقبة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عبد الله بن سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تعوا أحدا في قلبه قال أبو عقبة مثقال حبة وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان لقبضت. قال حدثني أحمد أيوب وقتيب ابن حجي جميعا سمعنا من جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال أخبرنا عدا وعن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال في تنك قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو قال يمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت بن أنيع عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس من بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى قال سعد إنه نجاري وما علمت له بشكوى قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. قال وحدثنا قطر بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار فلما نزلت هذه الآية فذكر من حديث حماد وليس في حديث ذكر سعد بن معاذ. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. قال وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ ونزل فكنا نراه يمشي بين ظهورنا رجل من أهل الجنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن يؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها وما من أساء ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال حدثنا محمد عبد الله بن مهدي قال حدثنا أبي وكيع قال حا وحدثنا وكبنا بشبة ولفظ الله قال حدثنا وكيع عن عمش عن أبي عبد الله أنه قال قلنا يا رسول الله أن يؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال حدثنا من جاب بن حارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسلم عن عمش بهذا الإسناد فذكر مثله. قال حدثنا محمد بن مثنى عن زي وأبو معني الرقاشي وإسحاق المنصور كلهم عن أبي عاصم اللفظ المثنى. قال حدثنا ضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوت مشرح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري أنه قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه الجدر إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله عز وجل الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فليبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال اشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال ما علمت أن الإسلام يهدي وما كان قبله وأن الهجرة تهدي وما كان قبلها وأن الحج يهدي وما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملى عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال رجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. في هذا الحديث عد ثلاثا مما تغفر به الذنوب فقال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وهو من أفراد مسلم عن البخاري. فمن روى الزيادة الرابعة التوبة تجب ما قبلها أو قال تهدم ما قبلها؟ ما الجواب؟ أحسنت. هذه اللفظة المشهورة ليست حديثا نبويا، التوبة تهدم أو تجب ما قبلها لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المروي هي هذه الجمل الثلاث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم الميموني وإبراهيم بن دينار ولفظ إبراهيم قال حدثنا حجاج بن محمد عن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن عباس أن الناس من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يوسف عن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير والتحنث التعبد. قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني يعقوب وهو من إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرنا عروة بن زبير حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمرا كنت أتحنث بها بالجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن زهير بهذا السند قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي حكيم بن حزام أنه قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها بالجاهلية قال هشام بن عروة يتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من خير. قلت فوالله لا أدع شيئا صنعته بالجاهلية إلا فعلته في الإسلام مثله. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن شام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق بالجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحو حديثهم. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وابن معاوية وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عقبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وابن يوسف قال حا وحدثنا من جاب بن حيث التميمي قال أخبرنا ابن مسلم قال حا وحدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن إدريس كل معنى عمش بهذا السري. قال أبو كريم قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. قال حدثني محمد من هذه الضرير وأمية بن إصطاب العيشي واللفظ بمية قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن قاسم عن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من أعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فلما اقترى القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله عز وجل في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق وأخبرنا وقال آخران حدثنا وكيع عن سفيان عن عاده بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء ولم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلوا سمعنا وطعنا وسلمنا. قال فألقى الله عز وجل الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت. قال حدثنا سعيد المنصوري وقتيبة بن سعيد ومحمد عبيد الغبري واللفظ لسعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم يتكلموا ويعملوا به. قال حدثنا عمرو الناقد زير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حا وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن مسلم وعبده بن سليمان قال حا وحدثنا مثنى بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي كل مع سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن زراره عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل وتكلم به. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن هشام قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا حسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا قتادة بهذا السند ذكر مثله. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم اللفظ لابي بكر قال اسحاق واخبرنا سفيان وقال اخران حدثنا ابن عينة عن ابي الزناد عن رجع ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اذا هم عبدي بسيئه فلا تكتبوها علي فان عملها فاكتبوها سيئه واذا هم بحسنه فلم يعملها فاكتبوها حسنه فان عملها فاكتبوها عشرا. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن الأعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم سيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. قال: وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أبي قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة من لم يعمل، فإذا عمل فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفر له ما لم يعمل، فإذا عمل فأنا أكتبها له مثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وأبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عمل فاكتبوا له بمثلها، فاكتبوها له بمثلها، وإن ترك فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراء. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب مثلها حتى يلقى الله عز وجل. قال: وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد أحمر عن شأن عن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا مرجع العطاردي وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتب الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عز وجل عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. قال حدثنا أحمد حيا قال حدثنا جعفر بن سليمان عن جعد أبي عثمان في هذا الإسناد، وذكر بمعنى حديث عبد الوارث وزاد: محاها الله عز وجل ولا يهلك على الله إلا هالك. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. قال: وحدثنا محمد بشاني قال حدثنا أبي عدي عن شعبة قال: حدثنا محمد بن عبد بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو جواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا الحديث. قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عثام عن سعيد بن الخمسي قال عن مغيرة عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال: تلك محض الإيمان. قال حدثنا هارون معروف محمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن شيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. قال: وحدثنا محمد غيلان قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو سعيد المؤدب عن هشام عروة بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياتي الشيطان احدكم فيقول: من خلق السماء، من خلق الارض؟ فيقول الله عز وجل ثم ذكر مثله وزاد ورسله. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير: حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال: اخبرني عروة بن الزبير عن ابي هريره انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياتي الشيطان احدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فاذا بلغ ذلك فاستعذ بالله ولينته. قال حدثني عبد الملك شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي أنه قال حدثني عقيل بن خالد قال: قال مشابه أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي العبد الشيطان فيقول: من خلق كذا وكذا، وذكر مثل حديث ابن أخي بن شهاب. قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد السيري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، من خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل، فقال: صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال: سألني واحد وهذا الثاني. قال: وحدثني زهير بن حرب يعقوب الدورقي قال حدثني اسماعيل بن عريه عن ايوب عن محمد قال: قال ابو هريره رضي الله عنه: لا يزال الناس، وذكر مثل حديث عبد الوارث غير انه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاسناد، ولكن قد قال في اخر الحديث: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثني حق قال حدثنا مسلمة عن ابي هريره انه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسالونك يا ابا هريره حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبين انا في المسجد جاءني ناس من الاعراب فقالوا: يا ابا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ عصا من كفه فرماهم، ثم قال: قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا كثير من شام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا زيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقول: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختلف بن فلفل عن أنس مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، ومن خلق الله؟ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن مختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن إسحاق لم يذكر قال الله عز وجل: إن أمتك. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.